السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا في المجلس الماضي عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وهذا يدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للعالمين، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، أمرهم فقال: فاتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأوجب على الناس جميعا أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يهدي البشرية إلى السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، إلى العز والسيادة والغنى والكرامة في الدنيا والآخرة. وهذا الاتباع جاء أيضا الأمر به في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إن كنت تدعي فعلا أنك تحب الله، لأن النصارى قالوا نحن نحب الله، اليهود قالوا نحن نحب الله، المشركون أيضا يقولون إننا نحب الله، ومن لا يحب الله؟ هو الذي خلقنا ومنحنا العقل والسمع والبصر، هو الذي يغدق علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فالناس كلهم يحبون الله. لكن نزلت آية المحنة، هذه السلف يسمون هذه الآية آية المحنة، آية الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدليل على محبة الله عز وجل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يترتب على هذا الاتباع يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا أهم شيء، أن يحبك الله. ليس المهم أن تحب الله، قد تحب الله عز وجل وتقع في الكفر وفي الشرك، يوم القيامة تدخل النار. الشأن هو أن يحبك الله، لأن الله إذا أحبك كما جاء في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ولهذا أمر سبحانه وتعالى هنا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في أمور التشريع، فيما يتعلق بالتشريع، سواء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، أو ما جاء به استقلالا في السنة، أو ما كان استنباطا منه للقرآن، من القرآن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله تعالى حق التشريع زيادة على ما في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع، من ذلك أنه حرم أكل كل ذي ناب من السباع، فهذا لم يأتي في كتاب الله، وإنما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. وأكل كل ذي مخلب من الطير أيضا هذا محرم بالسنة، هذا تشريع على سبيل الاستقلال. هناك تشريع تابع للقرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من القرآن واستنبط من القرآن أحكاما، ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. في القرآن ذكر الله تعالى المحرمات من النسب: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى آخر الآية في سورة النساء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءنا بهذا التشريع الذي استنبطه من القرآن، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم عليك أمك للرضاعة، وأختك للرضاعة، وابنتك من الرضاعة، وخالتك من الرضاعة، وهكذا كما تحرم عليك من جهة النسب. هذا ما اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يكون في أمر التشريع في أمور التشريعية. أما في الأمور التي لا علاقة بالتشريع فهذه لا يجب فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كالأكل والشرب والنوم والحديث مع الناس، وهذه أمور عادية كأمور الصناعة والزراعة والعلوم القائمة على البحث والتجربة، هذه أمور لا دخل للتشريع فيها. فإذا جاءنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العادية أمر فيها بأمر، فالأمر هنا لا يحمل على التشريع وإنما يحمل على الإرشاد، إلا إذا رتب على هذا الأمر أو هذا النهي الثواب أو العقاب. فالأمور العادية إذا أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عن شيء من الأمور العادية فالأمر هنا أو النهي لا يحمل على الوجوب أو التحريم، ولا يحمل على الاستحباب أو الكراهة، وإنما يحمل على الإرشاد. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا نهى أن ينتعل الرجل قائما، أن يلبس الحذاء وهو قائم، نهى. لكن النهي هنا هل هو للعبادة للتشريع؟ لا، وإنما هو للإرشاد للأدب، لأنه يتعلق بأمر عادي وليس بأمر تعبدي. لكن إذا جاء ترتيب الثواب أو العقاب على الأمر العادي هنا نقول بأن الأمر للوجوب، مثلا لبس الحرير أو الذهب بالنسبة للرجل هذا أمر عادي، اللباس أمر عادي لا يتعلق به العبادة، لا تعلق للعبادة بالألبسة. لكن لما رتب عليه العقاب على لبس الذهب أو الحرير بالنسبة للرجل نقول بأن هذا أمر عادي، لكن يحمل النهي فيه على التحريم لا على الإرشاد. الأكل باليسار مثلا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه للإرشاد، لكن لما رتب عليه العقوبة نقول بأن النهي هنا للتحريم. فعندنا لابد أن نميز، لأن بعض الناس لا يقع في اضطراب عظيم، يظن بأنه عنده قاعدة الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم. نعم هذه قاعدة صحيحة، لكن في باب التشريع. هذا القول الراجح عند علماء الأصول أنه يفرق بين الأمور التعبدية وأمور العادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من أجل التشريع ليشرع، أما الأمور العادية فالناس يعملون بها على سبيل العادة. فما تعلق بالتشريع فالأمر فيه للوجوب والنهي فيه للتحريم، إلا أن يصرفه صارف إلى الاستحباب أو الكراهة. لكن في الأمور العادية نقول الأصل في الأمر أنه للإرشاد والأدب والتوجيه، إلا إذا قام الدليل على أنه للوجوب أو للتحريم. هذا يعني يفرق بين الأمرين، بين الأمور التشريعية وبين الأمور العادية. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في أمور فيما يتعلق بالتشريع بالعبادة، وأما ما يتعلق بالعادات فلا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن أراد أن يتشبه به صلى الله عليه وسلم، محبة له أراد أن يتشبه به، فلا حرج عليه أن يتشبه به في الأمور العادية أيضا، وهو يثاب ويؤجر على هذه النية، لكن بشرط. يجوز لك أن تقلد النبي عليه الصلاة والسلام وأن تتشبه به في الأمور العادية التي لا علاقة لها بالتشريع، لكن هنا لابد من شرط. أولا أن لا يعتقد أن هذا الأمر من الدين، وأن لا يوهم الناس بذلك، لا يوهم الناس بأن هذا الفعل الذي هو من العادات يوهم الناس بأنه عبادة، لا يعتقد أولا أنه من الدين، أن لا يوهم الناس أيضا بأنه من الدين، وثالثا أن لا يعرض نفسه لضرر لا يباح شرعا التعرض له، يعني يفعل هذا الفعل المباح الذي فيه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مجال العادات، لكنه يترتب على ذلك ضرر، هنا لا يجوز، يشترط أن لا يترتب عليه ضرر. والأمر الرابع أن لا يكون سببا في شهرة مذمومة. حينئذ إذا انتفت هذه الأمور الأربعة يجوز له أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حتى في الأمور العادية، ويؤجر ويثاب على ذلك، كما كان يفعل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كان يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحرص على التشبه به في كل شيء حتى في الأمور العادية. فإذا علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر من هذا الطريق يسافر من ذاك الطريق، وإذا علم بأنه جلس تحت ظل تلك الشجرة يجلس حتى ولو لم يكن للشجرة ظل. إذا سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته في المكان الفلاني يذهب حتى وإن لم تكن له حاجة، هذا من شدة حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وحبه التشبه به، فلا حرج في ذلك، لكن بهذه الشروط. لأننا إذا كنا نتشبه به في الأمور العادية ونعتقد أنها من الدين أو نوهم الناس بأنها من الدين، هذه جناية على الدين، هذه جناية على الدين. بعض الناس ربما يتشدد في بعض الأمور، يفرض على الناس أن يأكلوا مثلا الأطعمة بأيديهم، يقول هذه السنة أن تجلس على الأرض على البساط وأن تأكل الطعام بيدك، ولا والذي يجلس على الطاولة ويأكل بالملعقة مثلا ينكرون عليه أشد الإنكار، هذا خطأ، هذه ليست سنة. من عادة العرب أن يجلس أنهم يجلسون على الأرض ويأكلون الطعام بأيديهم، هذه عادة جرى عليها عمل العرب قديما. فإلزام الناس بها وإيهامهم بأنها من الدين هذه جناية على الدين، أنها ليس أمرا تشريعيا، هذا لا يتعلق بالعبادة، هذا طعام أكل وطريقة معينة في الأكل. نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل بالشمال وأمر الأكل باليمين، هناك أمور آداب أمر بها، لكن أن نجعل هذه مسألة دينية ووصل الأمر إلى بعض الناس أنه أثار فتنة بسبب هذا الحادثة، أثار فتنة بسبب هذا الأمر، بسبب الأكل على الأرض والأكل باليد، أكل الطعام باليد، ومع أنها لا علاقة لها بالتشريع وإن وليست سنة، هذه ليست من السنن. يجي إنسان يقول لك السنة أن تجلس على الأرض وتأكل، لا هذه ليست من السنة، هذه أمر عادي من العادات. فلابد من التفريق عندما قال تعالى فاتبعوه، في أي شيء نتبعه؟ في كل شيء؟ لا، في أمور التشريع هنا يجب الاتباع. في الأمور العادية كان بعض الصحابة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه كثير من الصحابة، عبد الله بن عمر كان يقلده ويتبعه، لكن سائر الصحابة إنما كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور التشريع فقط، أما في الأمور العادية فكانوا لا يقلدونه ولا يتشبهون به، خشية أن يظن الناس بأن هذا الأمر من الدين. فحماية لهم للشريعة كانوا لا يفعلون هذه الأفعال، لا يتشبهون بالنبي عليه الصلاة والسلام بحضرة الناس، لأن الناس فيهم الأعرابي وفيهم جاء بعد ذلك التابعون أدركوا الصحابة، فلو كان الصحابة يفعلون هذا ويوهمون الناس بأنها من الدين، لأنه معلوم أن الصحابة كانوا قدوة، الذين جاءوا بعدهم كانوا يقتدون بأفعالهم، يقتدون بأقوالهم، إذا رأوا الصحابي فعل فعلا يقولون ما فعله إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ومعلوم أن إيهام الناس بأن العادات من الدين هذا جناية على الدين، لأن فيه زيادة في الدين، والزيادة في الدين كالنقص منه تماما، كلاهما يتضمن تكذيب قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الذي يزيد في الدين يزعم بأن الدين لم يكتمل، الذي ينقص من الدين يزعم بأن الدين أيضا ناقص، هو أنقص من الدين، الإنقاص منه كالزيادة فيه تماما. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى فاتبعوه، إن كان ثم مسائل أخرى تتعلق بالاتباع ربما أزيد مسألة واحدة فقط حتى لا تتعلق بهذا الموضوع. في قوله فاتبعوه لعلكم تهتدون، هذا يدل على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، ويدل على وجوب من جاء بعده أن يتبع ملته عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نجاة لأحد بعد بعثته إلا بالدخول في الإسلام وبالإيمان به صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا إلى أمر آخر، وهو وجوب تبليغ دعوته، مدام أنه يجب على الناس أن يدخلوا في الإسلام وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتم إلا إذا أبلغناهم، فيكون الإبلاغ حينئذ واجبا، فيجب على الأمة الإسلامية أن تبلغ هذا الدين حتى يتبع الناس الرسول النبي الأمي. كيف يتبعونه والإسلام لا ينتشر؟ ولهذا ينبغي على كل مسلم هذا الواجب أن تكون هناك، السلام ورحمة الله وبركاته، أن تكون هناك جماعات مسلمة، تكون هناك طائفة مسلمة تبلغ هذا الدين، متخصصة في تبليغ الإسلام، تتقن لغة الأقوام المخالفين لنا، وأن تكون هذه الطائفة لها علم بالكتاب وعلم بالسنة وعلم بأحوال المخاطبين، علم بالدعوة وكيفية التدرج في الدعوة إلى الله وتبليغها، فلا بد من وجود هذه الطائفة حتى يتحقق اتباع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق أيضا قول الله عز وجل اتبعوه لعلكم تهتدون. فنأمر الناس باتباعه ونبين لهم هذه الشريعة، هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بهذا، وإن كان ثم مسائل أخرى نتجاوزها، ننتقل مباشرة إلى الدليل الذي بعده. نعم. نعم، هذا الحديث يدل على أن رسالة الإسلام خاتمة وناسخة لجميع الملل الأخرى، نسخت جميع الملل، ولهذا خاطب اليهود والنصارى، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومن باب أولى الوثني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار أو إلا كان من أصحاب النار في بعض الروايات. فهذا يدل على أن هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الملل الأخرى، فالملل الأخرى بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لا قيمة لها، فضلا عن ما وقع فيها من تحريف وتبديل وزيادة وتصحيف، فهي منسوخة، نسخت بهذه الدين. هذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام والذي، هذا قسم تقديره والله الذي نفسي بيده، يعني روحي وذاتي وحركاتي وسكناتي بيده، يقبضها متى شاء هذه الروح، وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم، والقسم يدل على التوكيد، إذا أردت أن تؤكد شيئا تأتي بحروف القسم أو بحروف التوكيد، وأشدها توكيدا هو القسم. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني لا يسمع بي واحد من هذه الأمة، والمراد بالأمة هنا كلمة الأمة تطلق في اللغة على عدة معان، في اللغة، في لغة العرب تطلق الأمة ويراد بها الشرع والدين، كما في قوله تعالى حكاية عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين، وإنا على آثارهم مقتدون يعني سنقلدهم حتى ولو كانوا على الكفر. هذا كلمة الأمة تطلق ويراد بها الدين، يراد بها الشريعة. تارة تطلق كلمة الأمة ويراد بها الفترة من الزمن، كما في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسل. وادكر بعد أمة يعني تذكر قول يوسف عليه السلام لما طلب منه أن يذكره عند الملك، وادكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن. فكلمة الأمة تطلق ويراد بها الزمن، وتطلق ويراد بها الرجل الذي لا نظير له كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على الجماعة من الناس كما في قوله تعالى كنتم خير أمة يعني خير جماعة من الناس أخرجت للناس، وكقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا يكون في البشر ويكون في غير البشر، كما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، حياة يعني من الحشرات، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فسمها أمة. فالجماعة من الناس تسمى أمة، الجماعة من غيرهم تسمى أمة، هذا في اللغة تطلق على هذه المعاني الأربعة. أما في الشرع إذا وردت كلمة الأمة سواء في القرآن بالمعنى الشرعي أو في السنة فيراد بها أحد معنيين، إما أمة الدعوة وإما أمة الإجابة. أمة الدعوة هي الناس جميعا، كل من بلغته دعوة أو من دعاه النبي عليه الصلاة والسلام استجاب أو لم يستجب فهو من أمة الدعوة. ودليلها هذا الحديث لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ليست الأمة الإسلامية، من هذه الأمة يعني من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة كلهم، هذه تسمى أمة الدعوة يعني ندعوها إلى الله. وأما أمة الإجابة فهي الأمة الإسلامية التي استجابت لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى أمة الإجابة، وهذه هي التي يرد مدحها في القرآن. إذا ذكر لفظ الأمة في سبيل سياق المدح فالمراد به أمة الإجابة، كما في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وكذلك في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وغيرها من الآيات الدالة على المدح. هذه إذا أطلقت ووردت في سياق المدح فالمراد بالأمة هي أمة الإجابة، وأمة الإجابة هم كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بما جاء به. إذن فالأمة في هذا الحديث المراد بها أمة الدعوة، والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يعني من أمة الدعوة منذ بعثته إلى أن تقوم الساعة لا يسمع به أحد يهودي أو نصراني، هذه يعني خص اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، وكان الأولى بأهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المشركون لا يؤمنون بالنبوة أصلا، نعم لا، أمة محمد هم من آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة هذه هي أمة محمد، أما غيرهم فهم أمة الدعوة. خص اليهود والنصراني لأنهم أهل كتاب، والأصل أن مدام أنك تؤمن بالله وتؤمن بالأنبياء وتؤمن بالرسل وبالكتب وبالملائكة، هنا لو كان عندهم عقل لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن كتبهم بشرت به وهو جاء بالبراهين والحجج الدالة على صدق نبوته. المشرك لا يؤمن لا باليوم الآخر ولا بتوحيد الله في العبادة ويعبد الأصنام والأوثان، لا يؤمن بالنبوة، جنس النبوة كلها ينكرها، فلا شك أن الكتاب أقرب إلى الإسلام من الوثني، ولهذا خطبه. حتى أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا به فإنهم سيخلدون في النار من باب أولى المشرك، من باب أولى الوثني. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، وتقدم معنا أن اليهودي هو اليهود هم من يتبعون شريعة موسى عليه السلام، والنصارى من يتبعون شريعة عيسى عليه السلام، وكلا الشريعتين دخل فيهما التحريف والتبديل والتغيير عبر قرون متتابعة، ولا زال التحريف إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا زال تحريفهم لكتبهم يقع بين كل سنة 10 سنوات 20 سنة يقع التحريف، لأنك لو رأيت نظرت في كتب العلماء المتقدمين الذين قاموا بالرد على النصارى على كتب على الإنجيل والتوراة، كالإمام القرافي شهاب الدين القرافي في كتابه الأجوبة الفاخرة، كذلك ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كذلك هداية الحيارة لابن القيم، تجد بأنهم يردون على كتاب يختلف عن الكتاب الموجود الآن. فالنصارى زادوا في تحريفاتهم من عهد من اليوم، زادوا عدة تحريفات في كتبهم، ولذلك لا تجد هذه الردود النصوص التي ينقلها ابن تيمية لا نجدها الآن، مع أنها كانت في زمانه موجودة في التوراة والإنجيل. هؤلاء اليهود والنصارى قال نعم لا، هذا لما تقرأ تتمة الكلام تفهم المعنى، اقرأ تتمة الكلام. نعم. لأن محمدا أرسل خاتما للأنبياء والمرسلين ورسالة. نعم. نعم. نعم. توقف توقف وضح كل شيء، لأنه قال لمن كان في عهده عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة من عرب أو عجم. نعم، يعني من عرب أو عجم، هؤلاء يعني هو الشارح أو المعلق هنا يقصد أمة الدعوة، وربما أخطأ في العبارة فقط، وإلا فشرحه يبين بأنه يريد أمة الدعوة لا أمة الإجابة. صاحب التعليق ربما هنا فقط سبق قلم أو نحوه، وإلا فكلامه فيما بعد صحيح. يقول يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به، أو ثم نعم حديث نعم ثم لا يؤمن بي ثم يموت ولا يؤمن بي وبما جئت به، يعني هذا اليهودي أو النصراني أو الوثني يموت يوم يموت وهو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من الدنيا وهو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من الحق إلا كان من أصحاب النار. والمراد هنا أن يكون من أصحاب النار، أي أن يكون خالدا مخلدا في النار والعياذ بالله، ولا حجة لأحد إلا ما يستدل به من مفهوم الحديث، لأنه قال لا يسمع بي، مفهومه أن من لم يسمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغه دعوته عليه الصلاة والسلام فهذا معذور عند الله يوم القيامة، هذا الذي لم تبلغه الدعوة لم يسمع لا بالإسلام ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا لم تبلغه الدعوة، هذا يوم القيامة الصحيح أنه يمتحن، لأن الله تعالى لا يعذب البشر إلا بعد إقامة الحجة عليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله سبحانه وتعالى يرسل الرسل لإقامة الحجة، فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهذا لا شك أنه في حكم أهل الفترة، العلماء يسمونهم أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة، هذا يوم القيامة يختبر ويمتحن، أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وأولاد المشركين والمعتوه والأصم، هؤلاء يمتحنون يوم القيامة في عرصات القيامة. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. هذه الفطرة هذا الميثاق، نعم هذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على ذرية آدم في عالم الذر، لما كانوا ذرة في عالم الذر كان أخذ عليهم هذا الميثاق. هذا الميثاق لا يتذكره أحد منا، أنا لا أذكره وأنتم لا تذكرونه، لكن الله تعالى أخذ هذا الميثاق. ما المقصود؟ هل المقصود أن الله تعالى خلقنا في ذلك الزمان وأخذ علينا العهد؟ لا أحد منا يذكر. إذن العلماء فسروها قالوا هذه هي الفطرة، المقصود بها الفطرة. نعم وردت أحاديث في هذا المعنى، اختلف في تصحيحها وتضعيفها، أحاديث يتعلق بهذه الحادثة، حادثة واقعة الميثاق، تفسير هذه الآية. لكن الصحيح عند أهل السنة والجماعة أن المراد هنا بالميثاق هو الفطرة التي يفطر عليها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفطرة، الفطرة على التوحيد. ولكن هذه الفطرة لا تكفي، إنسان لم تبلغه الدعوة هل يحاسب يوم القيامة على الفطرة لأن الله تعالى فطره على التوحيد؟ وهل يحاسب على العقل؟ كان الواجب عليه أن يفكر حتى يهتدي إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى. المعتزلة يقولون بهذا، يقولون بأن الإنسان يوم القيامة يحاسب لأن الله تعالى أعطاه العقل حتى ولو لم تبلغه الدعوة، ما دام أن عنده عقلا يفكر به فإنه سيحاسب. لكن هذا غير صحيح، هذا باطل، لأنه ينبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والخلاف بينهما بين الأشاعرة وبين الماتريدية وبين المعتزلة، هل التحسين والتقبيح عقليان أم أنهما شرعيان أم في ذلك تفصيل؟ نحن لا ندخل في هذه المسألة، مسألة أصولية. الذي يهمنا هو أن المعتزلة قالوا بأن الإنسان يحاسب لو لم تبلغه الدعوة، يحاسب على عقله، ما دام عندك عقل إذا فكرت بهذا العقل تهتدي إلى الصواب، إذا لم تفكر يوم القيامة تدخل النار. وهذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا وأخبرنا بأن الحجة لا تقوم لا بالعقل ولا بغيره، الحجة تقوم بشيء واحد، الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى الغاية نبعث رسولا، ما قالش حتى نعطيكم عقولا أو فطرا، لا قال حتى نبعث رسولا، لابد من وجود الرسول، والرسول إنما يأتي بما يوافق العقل وبما يوافق الفطرة، يأتي بالشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام سواء في العقائد أو في الأحكام توافق العقول وتوافق الفطر. لكن الإنسان إذا كان على فطرته لا شك أنه يهتدي إلى الصواب، لكن إجمالا لا تفصيلا. العقل أيضا قد يهتدي إلى الصواب إجمالا لا تفصيلا. بعض علماء الطبيعة مثلا والفلاسفة وصلوا بغير شرع بعقولهم، وصلوا إلى الإيمان بالله تعالى وبالجن وبالملائكة، لكن إيمانهم إيمان مجمل، لأنهم لم يتبعوا نور النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبين لك صفات الله عز وجل وأسماءه وأفعاله سبحانه وتعالى، وما يكون يوم القيامة والجنة والنار والملائكة ووظائف الملائكة. العقل لا يمكنه أن يدرك هذه الأمور، قد يدرك بأن هذا الكون له خالق، لأن ما من شيء موجود إلا وله موجد، الأثر يدل على المسير، إذا رأيت أثرا على الأرض أثر الأقدام هذا يدل على ماذا؟ على مسير، فالأثر يدل على المؤثر، هذه أمور عقلية ندرك بها أن هذا الكون الموجود هو أثر، لابد له من مؤثر، لابد له من موجد، لابد له من خالق. لكن ما هي صفاته؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي أفعاله؟ ما أعده؟ ماذا يريد الله تعالى منا؟ لماذا خلقنا؟ ما أعده لأهل الإيمان وما أعده لأهل الكفر؟ هذا كله لا ندركه بعقولنا، وإنما ندركه بالشرائع. ولذلك فالحجة تقوم على الخلق ببعث الأنبياء والرسل لا بعقولهم ولا بفطرهم، والفطرة توافق الشرع، العقل يوافق الشرع، لكن من لم تبلغه الدعوة فهذا يمتحن يوم القيامة، له حجة عند الله عز وجل يوم القيامة، يمتحن بأن يؤمر بأن يلقي نفسه في النار. الامتحان واحد، نحن الآن في الدنيا عندنا امتحان طويل، يخطئ الإنسان ثم يصحح خطأه ويتوب إلى الله وعندك الوقت، لكن يوم القيامة ليس عندك وقت. بالنسبة لهؤلاء عندهم امتحان في ساعة من النهار، إما أن تستجيب وإما أن لا تستجيب، إما طاعة وإما معصية. الطاعة يترتب عليها الجنة، المعصية يترتب عليها الخلود في النار. فيؤمر بدخول النار، فإن دخلها كانت عليه بردا وسلاما وكان من أهل الجنة، إن أبى وعصى كان مخلدا في نار جهنم. لماذا امتحن امتحانا واحدا؟ لأنه قد عاين يوم القيامة. نحن الآن لم نعاين يوم القيامة، ولذلك أعطانا الله تعالى الفرصة التوبة. أما هذا فقد شاهد، مات ورأى ما يحدث في القبر وما يكون يوم القيامة ومن أهوال، فلا شك أنه إن لم يؤمن فهو ظالم لنفسه. هذا فيما يتعلق بقوله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي، نعم، ثم يموت ولا يؤمن بي وبما جئت به أو بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يدل على وجوب اتباع الناس لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لأحد بعد بلوغ الدعوة. أما من لم تبلغه الدعوة فقد تقدم الكلام في ذلك، وإن كان هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل فيما يتعلق ببلوغ الدعوة. الآن هل أهل الفترة يوجدون الآن؟ بعض العلماء قالوا أهل الفترة انقضوا، كانوا ما بين النبي والنبي، تمر فترة لا يكون فيها أنبياء ولا تكون فيها دعوة، هؤلاء هم أهل الفترة. لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يوجد أهل الفترة. والصحيح أن أهل الفترة يوجدون في كل زمان وفي كل مكان. هل يعني هذه لما نقول بأن الإنسان لم تبلغه الدعوة، كلمة بلوغ الدعوة أو تبليغ الدعوة أو إقامة الحجة على هذا اليهودي أو النصراني أو الوثني، هذه تحتاج إلى ربما محاضرة مستقلة. كيف نقيم الحجة؟ ما هي الحجة التي تقام عليه حتى نقول بأنه قد قيمت عليه الحجة؟ ومتى يكون معذورا؟ لأن الكثير من النصارى اليوم بلغتهم دعوة الإسلام بطريقة مشوهة، فهل أقيمت عليهم الحجة أم لا؟ الذي قام بتبليغ الدعوة ليس أهلا للتبليغ، ضعيف لا يقدر على رد الشبهات، لأن هؤلاء عندهم شبهات، عندهم علم، فهم بحاجة إلى أولا إلى دعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحجة عليهم مع دفع الشبهات عنهم، إزالة الشبهات التي في أذهانهم. طبعا هذه المسألة كما تقدم تحتاج إلى تفصيل، وليس هذا محل بسطه. إن شاء الله إذا تيسر أثناء شرحنا لهذا الكتاب سنمر بهذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل، ونتحدث عنها إن شاء الله بالتفصيل. نعم، واصل. صلى الله. نعم نعم، الدخول في الإسلام هذه مسألة أخرى، لأن المؤلف جعل هذا الكتاب على مسائل، مسألة الأولى والثانية والثالثة، هذه مسألة. الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو قال أولا الواجب الإيمان بالنبي، الآن الدخول في الإسلام والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون؟ يكون بقوله أو بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كلمة التوحيد الفاصلة بين الإيمان والكفر وبين الشرك والتوحيد، هذه الكلمة هي التي من أجلها أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل، وكان صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين من أجل كلمة لا إله إلا الله. وهي أعظم ركن في الإسلام، وكل ركن في الإسلام لا يصح بدونها، فلا تصح الصلاة بغير الشهادتين، ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا سائر أفعال الخير. فمن ترك الشهادتين لم يصح إسلامه ولا إيمانه. فهذه هي أعظم كلمة يقولها المسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوحيد الله تعالى. لأن هذه الكلمة كما سيأتي في الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية عند البخاري فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أن توحد الله في العبادة، أن لا تشرك بالله شيئا. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس الذي يبنى عليه الدين كله. فأول شيء، أول ما يدخل به الإنسان في الإسلام، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بها يدخل الإسلام. ومن كانت هذه الكلمة هي آخر كلامه دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الكلمة الطيبة المباركة وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها، وفي منها حديث البطاقة، الرجل يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا، يعني كتاب سجل 99 سجلا، السجل الواحد مد البصر كله سيئات، 99 سجل كلها سيئات، فيجاء به يوم القيامة ويتوضع هذه السيئات في الميزان، إن حسنة فيقول لا يا رب ليس عندي حسنة، فتخرج له بطاقة صغيرة فيقول يا رب وأين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله تعالى لا يظلم عندنا اليوم أحد، فتوضع البطاقة في كفة الحسنات فتطيش السجلات، هذه البطاقة فيها لا إله إلا الله ولا يثقل شيء مع اسم الله. فهذه الكلمة بشر النبي صلى الله عليه وسلم قائلها بأنها تنفعه يوما من الدهر، تنفعه يوما من الدهر، تدخله الجنة. لكن هذه الكلمة ليست مجرد أن يتلفظ بها، لابد أن يؤمن بها، أن تؤمن بهذه الكلمة، أن يقولها خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقولها خالصا من قلبه، أن يتعبد لله تعالى بهذه الكلمة، أن يجعل هذه الكلمة محور حياته، يعيش من أجل هذه الكلمة، من أجل توحيد الله تعالى في كل شيء، في باب العبادة يوحد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولا ربما تقدم شرح طرف منها، لكن باختصار هذه الكلمة جاء فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله. لا إله، الإله هنا هو المعبود، لا إله يعني لا معبود بحق، أو لا معبود حق، لأن الخبر هنا محذوف، محذوف، ولا بد من هذا التقدير، نقول لا إله إلا الله تقديرها لا إله حق إلا الله، فهذه تقديرها بكلمة حق هذا ضروري، وهذا معروف في كلام العرب أنهم يسقطون الخبر إذا كان المعنى ظاهرا، كما قال ابن مالك في الخلاصة، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا كان المراد المقصود من الكلام ظاهرا فإنهم يسقطون الخبر في لغة العرب. هذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، بعض تجدون ربما في بعض الكتب يقولون لا إله أي لا رب إلا الله، هذا خطأ، لأن المشركين لا ينكرون هذا، لأن الخلاف بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في الربوبية، المشركون يعلمون بأنه لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، هم لا ينكرون هذا، ولو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا رب إلا الله لقالوها، وهم يقولونها، لكن لما قال لهم قولوا لا إله قالوا لا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. استعجبوا استغربوا. فهناك فرق بين أن تقول لا خالق إلا الله، هذا يوافقك فيه اليهودي والنصراني والمشرك كلهم يوافقونك على أنه لا خالق إلا الله، لكن إذا قلت لا إله لا معبود لا نعبد إلا الله، هنا لا، يأتيك اليهودي فيقول أنا أعبد عزيرا، ويأتيك النصراني فيقول أنا أعبد المسيح، ويأتيك الوثني فيقول أنا أعبد اللات والعزى ومنات. فهنا تتعدد الآلهة. ولهذا نقول التفسير الصحيح هو أنه لا إله أي لا معبود حق. فالخلاف بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في الأحقية، من هو أحق بالعبادة. المسلمون قالوا الله، المشركون قالوا لا الله وغيره، نعبد الله ونتخذ الوسائط، نعبد الأصنام حتى تكون واسطة بيننا وبين الله. فالخلاف هو في الأحقية في الاستحقاق، ولهذا نقدر كلمة حق كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل الآلهة التي يدعونها من دون الله هي الباطلة. فلا إله لا معبود حق أو بحق إلا الله. ولذلك فإعرابها يعني حتى لأنه يترتب على لابد من معرفة إعراب هذه الكلمة. عندما نقول لا إله هنا النفي على جنس الآلهة التي تستحق العبادة. فعندما نقول لا إله إلا الله، الله عز وجل لم يدخل في هذا النفي الأول لا إله، لأن النفي هنا لا إله حق إلا الله، وإلا فثم آلهة باطلة. فلا هنا نافية للجنس، حرف نفي، إله اسمها والخبر محذوف تقديره حق، وإلا أداة استثناء والله بدل من الخبر المحذوف، لا من اسم لا اللي هو المبتدأ، هو بدل من الخبر المحذوف، لأنه بعض العلماء قالوا بأنها بدل من إله، وهذا غير صحيح غير جيد. الأجود هو أن نقول بأنه بدل من الخبر المحذوف الذي قدر به حق. لا إله إلا الله هذه الكلمة جاء بمعناها في كتاب الله في قوله تعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه كلمة لا إله إلا الله، يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله، هذه معنى لا إله إلا الله، نفي لعبادة الآلهة الباطلة وإثبات أحقيته سبحانه وتعالى في العبادة. وجاءت هذه الكلمة نفي وإثبات الذي يفيد الحصر، النفي والإثبات يفيد الحصر، وهذا ضروري، وإلا هذا معنى التوحيد. عندما نقول التوحيد ما معنى التوحيد؟ أن توحد الشخص في هذا الموضوع. عندما نقول مثلا لا عالم إلا مالك، يعني هنا وحدنا الإمام مالك مثلا في العلم، لا عالم، لا يوجد عالم على وجه الأرض إلا مالك، هذا يسمى التوحيد، واضح؟ لا عالم إلا مالك هذا توحيد. عندما نقول مالك عالم، الإثبات هذا ما فيش نفي هنا، إثبات المالك عالم، هل هذا يمنع المشاركة؟ لا يمنع المشاركة، مالك عالم والشافعي عالم وأحمد عالم، فالإثبات لا يمنع المشاركة. والنفي وحده تعطيل، عندما نقول لا إله هذا تعطيل وكفر، عندما نقول الله يستحق العبادة هذا لا يمنع أن يأتيك واحد ويقول لك الله يستحق العبادة وغيره يستحق، لكن عندما تقول لا إله لا معبود حق إلا الله هنا قد وحدت الله عز وجل في العبادة، وهذا هو المطلوب، توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة هي التي جاءت بها جميع الأنبياء والرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولقد بعثنا في كل أمة، في كل جماعة من الناس رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأنبياء كلهم في كتاب الله، في سورة يونس، في سورة هود، ما من نبي أرسله الله تعالى إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس عندكم إله ثاني، عندك إله واحد، هو الخالق والمالك والمدبر، هو الذي أنعم عليك بهذه النعم، فلا يجوز لك أن تعبد غيره مهما كان، حتى ولو كان من الأنبياء ومن الرسل ومن الملائكة. بعض الناس كما كان العرب قديما، منهم من كان يعبد الملائكة، منهم من كان يعبد الجن، منهم من كان يعبد الصالحين، منهم من كان يعبد الأصنام، وهذا كله شرك بالله، كله يتنافى مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمة التوحيد لا أريد أن يعني أطيل البحث فيها، وإن كان تقدم الكلام عنها باختصار في مجالس ماضية. نعم، واصل ذكر الدليل على وجوب شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالنسبة لمن يريد الدخول في الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني كذلك يعني فيما يتعلق بالجزء الثاني من ركني الشهادتين، الشهادة هي الركن الأول لا إله إلا الله، والركن الثاني محمد رسول الله، الإيمان بالرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من أنكرها لم يكن مسلما. وهذه الشهادة شهادتان بالنسبة للإسلام كالرأس بالنسبة للبدن، إذا زال الرأس مات البدن، الإسلام كذلك. أما الأركان الأخرى فهي كالجوارح، قد يزول مثلا إنسان لم يؤدي الزكاة، هل يكفر؟ لا يكفر، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه ترك أداء الزكاة. الصلاة مختلف فيها، لكن إذا ترك الزكاة، إذا ترك مثلا صيام رمضان، إذا ترك الحج، نقول بأنه على خطر عظيم، لكنه ما دام أنه يقول هذه الكلمة فهو في حكم المسلمين، ودمه معصوم وماله معصوم، لأن هذه الكلمة تعصم الدماء والأموال. نعم، لا يجوز الاعتداء عليه لا في ماله ولا في دمه، ما دام أن يقول أنه يقول هذه الكلمة. لكن إذا أبى أن يقول هذه الكلمة فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كما سيأتي في الأحاديث. نعم، طبعا على هذا فيما يتعلق بأهل الشرك. أما اليهود والنصارى أهل الكتاب فلهم معاملة أخرى، لهم أن يبقوا على ديانتهم في بلاد الإسلام، ولهم علينا حق الحماية، وحقوقهم كلها يأخذونها، لكن بأن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم نعم، وصل. نعم، هذا الحديث الذي احتج به المؤلف على وجوب النطق بالشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل هو من كبار علماء الصحابة رضي الله عنهم، وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام بنص الحديث، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدبه وبعثه إلى اليمن لينوب عنه في تعليم الناس والحكم بينهم. أرسله إلى اليمن، واليمن هو القطر المعروف عندكم، سمي اليمن بهذا الاسم لأنه يقع أيمن الكعبة، ولهذا سميه في جنوب الجزيرة، سمي اليمن لأنه يقع أيمن الكعبة. والشام سميت بذلك، أو سمي الشام بالشام لأنه يقع شامي الكعبة، هذا القطر، هذا البلد كان فيه أهل الكتاب وكان فيه الوثنيون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بوجود أهل الكتاب في تلك المدينة نبهه على أنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل مع أبي موسى الأشعري. معاذ أرسله إلى أهل صنعاء وما حولها، وأبو موسى الأشعري أرسله إلى عدن وما حولها، وكان ذلك في سنة في ربيع الأول من السنة العاشرة من الهجرة، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في آخر سنة 90 للهجرة، والصحيح الأول أنه في السنة العاشرة من الهجرة. أرسله ليقوم بواجب الدعوة إلى الله. أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من عادته أنه يوصي إذا أرسل من يبلغ دعوته، كان أو سرية أو جيشا كان يوصيهم. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري، قال لهما: اتفقا ولا تختلفا وتطاوعا ويسرا وبشرا ولا تعسرا ولا تنفرا. حذرهم من الاختلاف، أمرهم بالمطاوعة، أن يطاوع أحدهما الآخر، حتى يعني ما معنى أن تطاوعه؟ حتى لو اختلفت معه لكن تسير معه في الخط حتى لا يقع هذا الشقاق، توافقه من أجل المصلحة العامة للإسلام، تطاوع أخاك المسلم حتى وإن رأيته أن رأيك يخالف رأيه، لكن لابد من المطاوعة. وأمرهما بالتيسير والتبشير، وحذرهما من التعسير والتنفير. هكذا أمتين خفيفتين جاء هذا الإرشاد. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، بعث معاذا إلى أهل اليمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان عالما بأحوال المدعوين في الجزيرة في المدينة، ويعلم ما يحدث في اليمن، كان يطلع على ما كان يحدث في العالم. أرسله وأوصاه، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب. لماذا جاءه بهذا التمهيد؟ لم يرسله، أرسله حاكما وقاضيا ومعلما وداعيا إلى أهل اليمن يقوم بكل هذه المهام، فقدم له بهذه المقدمة حتى يتهيأ ويتأهب. إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني ليسوا جهالا، ليسوا وثنيين، عندهم كتاب، يؤمنون بالرسول، عندهم علم بالملائكة وبالله، وعندهم شبهات سيعرضونها عليك، سيناقشونك في العقيدة. فمهد له بهذا التمهيد حتى يتأهب معاذ رضي الله عنه للمناظرة وللمجادلة، يعلم بأنه بمجرد أن يدخل تبدأ المجادلة، يأتيه الأحبار والرهبان سيأتونه للمناظرة، ولهذا هيأه من قبل. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. في رواية في عند مسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز أن نقول فليكن أول، على أنه خبر كان مقدم وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس، فليكن أول هو اسم كان وشهادة بالنص على أنه خبر، وكلاهما جائز. فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول شيء يقوم به أمره أن يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية عند البخاري: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وهذه الرواية ليست هكذا من باب الاختلاف اللفظي، لا، هذه الرواية هي تفسير لقول لا إله إلا الله. عندما إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذهب ويشرك بالله، هذا لم يوحد، هو وحد بلسانه لكنه أشرك بفعله. ولهذا جاءت الرواية الثانية لتبين أن المقصود التوحيد باللفظ وبالفعل، فقال: تقول لا إله إلا الله بلسانك ثم توحد الله بجوارحك بأفعالك. في الجمع بين الروايتين أن رواية البخاري هي شارحة لرواية مسلم ومبينة لها بأن التوحيد، بأن الكلمة وحدها، بأن النطق بهذه العبارة لا يكفي، بل لابد من توحيد عملي. ولهذا سماه المؤلف سيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. قسم التوحيد إلى قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي، وهو الذي يكون بفعل المكلف أن يوحد الله تعالى في جميع العبادات. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا منهج أو منهج الأنبياء في الدعوة إلى رب العالمين. أول شيء يبدأ به النبي هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى، قبل أن يأمره بالصلاة أو بالزكاة أو بسائر العبادات، قبل أن ينهاه عن الخمر وعن الفواحش. أول شيء تبدأ، لابد من الأساس تبني. إذا أردت أن تبني بيتا من أين تبدأ؟ تبدأ من القرمود وتحبط؟ تبدأ من الأساس، تضع الأساس هو الأول. ما هو الأساس في الإسلام؟ هو التوحيد. ثم بعد ذلك يبدأ البناء يرتفع شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بناء هذا الأساس 13 عاما، 13 سنة وهو يبني في الأساس. ما كان يقول لهم اتركوا الخمر ولا اتركوا الربا ولا اتركوا الزنا ولا اتركوا صلوا ولا صوموا، هذه كلها فرضت بعد الهجرة، العبادات كلها فرضت بعد الهجرة إلا الصلاة فكانت في ليلة الإسراء. لكن كان عليه الصلاة والسلام يؤسس لهذا الدين، بنى أولا الأساس. كل شيء يبنى بغير أساس فسينهار، ولذلك فما يفعله ربما بعض الدعاة أنهم يدعون الناس إلى الإسلام ولا يبدأون كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هذا دعوتهم ستفشل ولا معنى لها ولا قيمة لها. يذهب إلى بلاد النصارى ويدعوهم إلى الإسلام، من أين يبدأ؟ يبدأ بالتسامح. احنا بلات وكذا، يا أخي هو مشرك، هو يعبد الصليب، ادعه أولا إلى توحيد الله في العبادة. إذا فهم التوحيد، فهم معنى التوحيد، أقنعته بوجوب توحيد الله تعالى في العبادة، هنا تكون قد أسست لهذا البناء. بعد ذلك انتقل شيئا فشيئا، لأن معاذ رضي الله عنه لا شك أنه بقي مدة طويلة، لأنه ما رجع إلا في خلافة أبي بكر، ذهب إلى اليمن ولم يرجع إلا بعد خلافة أبي بكر، رجع إلى المدينة ثم انتقل إلى الشام فمات بها، قضى مدة طويلة. ماذا كان يفعل في هذه المدة؟ تظن بأنه ذهب إليهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا إله إلا الله، قال صلوا، قالوا نصلي، قال زكوا؟ لا، الحديث جاء على مراحل، ودعوة الإسلام جاءت بالتدريج، لابد من التدرج. نعم الأذان، نعم لابد من التدرج، تفضل الأذان، لابد من التدرج دعوة إلى الله. لا نبدأ مباشرة بأن نعطي للناس لغير المسلمين هذا هو الإسلام في يوم واحد، توحد الله عز وجل وتصلي وتصوم وتزكي، هذا مستحيل، ونتم إن شاء الله بعد الأذان. نعم، فهذا الحديث يدل على التدرج في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نبدأ أولا بالأساس، بالأصل الذي يبنى عليه الدين. ونحن إذا نظرنا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء نجد أنهم استغرقوا أوقاتا تساوي ربما أكثر من 10 أضعاف الوقت الذي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى التوحيد. نوح عليه السلام قضى 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى شيء واحد، إلى التوحيد. نوح عليه السلام لم يبني دولة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم تكن عنده دولة، لم يتكلم في المعاملات ولا في أمور الجهاد ولا في العبادات بالتفصيل الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، جاء بشيء واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله. قضى كل هذه المدة من أجل ترسيخ هذا الأساس، ومع ذلك يقول الله تعالى في آخر دعوته وما آمن معه إلا قليل. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نجح نجاحا باهرا، حقق التوحيد، وهو يمكن أن نقول النبي الوحيد الذي جمع الله له تعالى بين التوحيد، تحقيق التوحيد، وبين كونه نبيا حاكما. هو الذي أسس الدولة، أول دولة مسلمة أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها العبادات والصلاة والصيام والزكاة والحج والطهارة، وكذلك المعاملات والأخلاق، هذه كلها استطاع عليه الصلاة والسلام بناءها في فترة وجيزة، أقل من 25 سنة فعل كل هذا. وماذا تساوي 25 سنة في التاريخ؟ لا شيء، لا شيء. إذا قلت 100 سنة، هذه بالنسبة للتاريخ لا تساوي شيئا، ما بالك بهذه المدة الوجيزة؟ استطاع أن يحول أمة كانت في حكم الموتى، أحياها، ثم هذه الأمة في فترة وجيزة فتحت ما بين المشرق إلى المغرب، الأرض كلها من مشرقها إلى مغربها كله تحت، كله يوحد الله تعالى. فهذا يدل على نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولازال دعوته إلى يومنا هذا. فلابد أولا من اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبدأ بالأساس ثم نبني. أما ما يفعله البعض من اعتمادهم على أو اهتمامهم ببعض الجزئيات، أمور جزئية وأمور فرعية يعتنون بها ويهملون الأصل، لا يعتنون بالأصل الذي هو التوحيد، فهذا لا فائدة من دعوتهم، دعوتهم ستنهار ستسقط. عندما تدعو الناس إلى ترك الخمر وهم لم يحققوا التوحيد، هل ستنجح؟ أبدا. ما الذي يحمل الناس على ترك الخمر؟ الإيمان، ليست العقوبة، الإيمان أولا هو الذي يحملهم على ترك السرقة وعلى ترك شرب الخمر وعلى ترك الفواحش، الإيمان بالله. هذا الإيمان ما هو؟ هو العقيدة. إذا كان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويؤمن بالجنة يؤمن بالنار، هذا يخشى من الوقوع في المعصية، فالذي يحمله على ترك المخالفة هو إيمانه بالله. ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بهذا الجانب، وهذا ما يجب الاعتناء به. عندما بعض الناس اليوم يتكلمون عن الإصلاح، نصلح في جميع المجالات، في المجال التربوي وفي المجال الاقتصادي والمجال التعليمي وفي مجال الحكم وفي مجال القضاء والإصلاح السياسي، هذه الإصلاحات كلها لا تنجح ولا يمكن أن تؤدي ثمرتها إلا بإصلاح الإيمان. وإلا كيف تصلح هذا المسؤول مثلا، هذا مدير شركة، كيف تصلحه ولا يأخذ الحرام ولا يأكل أموال الناس بالباطل وقلبه خاو من الإيمان؟ كيف تصلحه؟ لا يمكن، لا يمكن إصلاحه أبدا، حتى لو عوقب فإن ذلك لا يصلحه، حتى لو عوقب لا يصلحه. لكن لو كان يخاف الله تعالى، عنده الإيمان ويخاف من رب العالمين، هنا لا يحتاج لا إلى مراقبة ولا إلى عقوبة. كما كان الصحابة، كان الواحد كان يأتون إلى النبي عليه السلام إذا ارتكب معصية، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يطهره بالحد الشرعي. كم كانت المعاصي في عهده عليه الصلاة والسلام؟ السرقة، شرب الخمر، الزنا، لم تكن في زمانه عليه الصلاة والسلام، لأن الإيمان كان موجودا. لما وجد الإيمان هذه المعاصي اختفت، لكن إذا اختفى الإيمان فإنها ستظهر. حتى لو عاقبنا الناس بأشد العقوبات فإن العقوبة وحدها لا تكفي، فلا بد من أن ينتشر الإيمان في صفوف المؤمنين. عمر رضي الله عنه في خلافة أبي بكر ولاه القضاء، بعثه قاضيا ولاه القضاء، بقي عمر رضي الله عنه قاضيا مدة عام، سنة وهو جالس، لم يتقاضى إليه اثنين، لم يقف عنده اثنان متخاصمان، لما انتهت السنة رجع إلى أبي بكر قال اعزلني عن القضاء، لا أريد القضاء. قال لما؟ قال أنا آخذ المال مقابل القضاء بين الناس حتى أفصل بينهم، لكن لم يأتي إلي أحد، لأن أخذ المال دون عمل وأنا لا أريد هذا. فقال له أبو بكر ابقى في مكانك في القضاء. قال لا. قال يا أبا بكر هذه أمة قد عرفت ما لها وما عليها، كل واحد يعرف حقوقه، يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ولهذا لم يعتدي أحد على أحد. وإذا لم يعتدي أحد على أحد فما فائدة القضاء؟ ما فائدة القاضي؟ الخصومة غير موجودة. أنا أعرف حقي وأعرف واجبي، وأنت تعرف حقك وتعرف واجبك، لا تعتدي علي ولا أعتدي عليك. هكذا كان المسلمون في الزمن الأول يخافون من الله، إيمانهم بالله هو الذي جعلهم يتبوؤون هذه المكانة. لكن إذا اختفى الإيمان حينئذ تظهر المعاصي وتظهر المخالفات، حتى لو عوقب الناس عليها فإن العقاب وحده لا يكفي، بل لابد من الجمع بين الأمرين، بين الرادع الزاجر الإيماني والرادع السلطاني. إذا جمعنا بين الأمرين حينئذ ستكون هناك الفائدة. فلابد أولا أن نعتمد على هذا الحديث، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. أول ما ندعو الناس إليه هو توحيد الله تعالى، ثم تأتي بعد ذلك إذا أجابوك وأطاعوك لذلك، هنا تأتي الصلاة وتأتي الزكاة، نأمرهم بالتدريج. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على مسألة مهمة تتعلق بالعقيدة، وهي أن خبر الواحد حجة في العقيدة، خبر الواحد حجة في العقائد. لأن بعض المتكلمين قالوا بأن العقيدة لابد فيها من تواتر الحديث، أن يكون متواترا. التواتر هو ما رواه جماعة من الناس عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يرويه مثلا 20 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدها يرويه 20 تابعي أو 30 تابعي عن 20 من الصحابة، ثم 30 أو 40 من أتباع التابعين، هكذا إلى أن يصل إلى كتب السنة التي دونت فيها السنة. وهذا النقل التواتر إنما يكون في الذي نقل بالتواتر هو القرآن، القرآن نقل بالتواتر، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل بالتواتر. هناك أحاديث متواترة تواترا لفظيا وهي قليلة جدا، هناك أحاديث متواترة تواترا معنويا، يعني من حيث المعنى عدد رواتها بكثرة، لكن أغلب الأحاديث هي أحاديث آحاد، يسميها العلماء آحاد، وهي ما كان في طبقاتها راو أو راويان، راو هذا يسمى الغريب، راويان العزيز، ثلاثة فما فوق يسمى المشهور، حديث المشهور. هم يقولون بأن الحديث الذي رواه مثلا تابعي واحد صحابي واحد، قالوا هذا حديث لا يحتج به في العقائد، وهذا كلام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وحده إلى أهل صنعاء، أرسله ليعلم الناس العقائد ويعلمهم الأحكام، وهو رجل واحد. ولو كان يشترط في العقيدة التواتر لما أرسل رجلا واحدا، بل كبعث الرسل وكان لا يبعثهم في جماعات، كان يبعثهم أفرادا، كما بعث إلى هرقل وإلى المقوقس وإلى كسرى، يبعث له رجلا واحدا، رسولا واحدا، هذا يكفي. طبعا وهذه المسألة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في كتاب السنة، حجية السنة في أواخر الكتاب، ونكتفي بهذا. عندك سؤال؟ نعم نعم نعم، لهذا الأمر فيها للإرشاد، للأدب والإرشاد، فإنسان إذا اتبعها بنية استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يثاب على ذلك، وإن لم يفعل فلا إثم عليه ولا حرج. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنبه